الصمت عند الصوفية من آداب الخلوة والحضرة، وهو ركن من أركانهم، بل إنهم ذكروا أن من القواعد الأربعة التي يحتاج إليها المريد في الطريق الصوفي الصمت، فهذه منزلته عندهم. وقد عد ابن عربي الصمت هو طريق الحديث مع الرب جل وعلا، وهذا مقارب لمفهوم الصمت عند الروحانية الحديثة، سماع صوت الإله في داخل الإنسان. طبعا مراد الصوفية بالصمت هي ممارسة سلوكية عندهم، الاتصال بالله والحديث معه بزعم ابن عربي، بحيث لا يرى إلا الله فيتجلى الله فيه، وهذه عقيدة وحدة الوجود. وأما الصمت لدى الروحانية الحديثة فهو سماع صوت الإله في الذات الإنسانية، إدراك تجربة الألوهية في النفس البشرية. فالصمت لديهم لغة الإله، لأن الإله عندهم فراغ صامت. يقول إكهار تول في كتابه قوة الآن، قال: فاللا متجلي يعني الإله حاضر في هذا العالم مرتديا حلة الصمت، لذلك قيل إن ما من شيء يشبه الإله في هذا العالم كالصمت. فهو يرى أن الإنسان يعيش لحظة الحضور الإلهي في لحظة الصمت، فيسمع صوت الإله في داخله. وقال ديفيد هاوكنز في عين الأنا صحيفة 9 بعد 200، قال: إن الإله هو الصمت، قال: إن الإله هو الصمت، الثبات، الصفاء، السلام، السكون، المحيط، الموجود في جميع الأماكن. في حالة الأحدية يعني وحدة الوجود تختفي الموضوعية والذاتية، داخل بعضهما البعض، داخل بعضهما البعض، تختفي الموضوعية والذاتية داخل بعضهما البعض. فالصمت الاستماع لصوت الإله في داخل النفس الإنسانية. وقد ذكر الكاشاني في كتاب اصطلاحات الصوفية أن الخلوة لدى المتصوفة محادثة السر مع الحق، مع الله، الكلام مع الله بحيث لا يرى غيره، هذه حقيقة الخلوة ومعناها. فالصمت يتحقق عند الصوفية من خلال الخلوة مع الله بحيث لا يرى في الوجود غيره، كما صرح الكاشاني في معجم اصطلاحات الصوفية، قال: فتنكشف له حجب الغيب ويطلع الصوفي على كل شيء، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقد قرر هذا المعنى ديباك تشوبرا في القوانين الروحانية 7 صحيفة 23 قائلا: حدد وقتا لممارسة الصمت، قد يكون لساعتين، إن ممارسة الصمت في أوقات منتظمة هي الطريقة المفيدة لممارسة قانون الطاقة الكامنة المحضة، ففي حقل الصمت التام المطبق يوجد حقل القدرة التنظيمية اللامحدودة والأرضية المطلقة للخلق. ثم قال: كن هادئا صامتا واعرف بأنني الإله، يعني أدرك تجربة الألوهية في داخلك، انتهى كلامه. هذا يبين الصلة الوثيقة بين التصوف والروحانية الحديثة، يبين الصلة الوثيقة بين التصوف والروحانية الحديثة في معنى الصمت.